يدور لك خطا وانت ما اخطيت، احد يدور لك عذر وانت مخطي، احد يدور لك خطا وانت ما اخطيت، احد يدور لك عذر وانت مخطي. يلا عسى الثاني مثل ما تمنيت، تضحك سنين عكس الاول وتبطي. يلا عسى الثاني مثل ما تمنيت، تضحك سنين عكس الاول وتبطي. تضحك سنين عكس الأول وتبطي.